قال رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء Father. الفاتحة.